الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية، أماكن مسكونة، ثلاثة أماكن مسكونة أخرى، والنهاردة هنتكلم عن فنادق مسكونة. ملفات سرية هي فقرة موثقة بأرقام وبتواريخ غيبي، يعني حاجات لا تفسير لها، ولكن حاجات حدثت بالفعل، يعني ملهاش أي مجال للتأليف أو التخريف، يعني هي غير فقرة الرعب لأنها فقرة حقيقية. وعدناكم بجزء تاني من ملفات سرية اللي كانت بعنوان أماكن أخرى مسكونة، وخلينا نقول إن أماكن أخرى مسكونة كانت بعد ملفين عن الأماكن المسكونة، والنهاردة هنتكلم عن الفنادق. عمرك فكرت وانت نازل في فندق الأوضة اللي انت فيها دي كان نازل فيها مين قبلك؟ حصل فيها قبل ما انت تيجي بأيام أو بشهور أو حتى بسنين؟ لو نزلت في فندق قديم شويتين ممكن تسأل نفسك يا ترى الفندق ده كان إيه قبل ما يكون فندق؟ أو الأرض اللي اتبنى عليها الفندق أصلا كانت عليها إيه؟ سيبنا من الأسئلة الكتير، لو فضلنا مكملين هنلاقي أسئلة كتير ومش هنخلص، لكن خلينا على طول نبدأ ونروح لفندق اسمه فندق كرايزنت أو كريزنت في لوس أنجلوس الأمريكية. بيعتبر من أشهر الفنادق، مش الفنادق شهرة كجودته أو عدد النجوم، لا هو أشهر الفنادق المسكونة والمعروفة عالميا بأنه فندق مسكون بالعفاريت. اتبنى سنة 1885 وافتتح بالفعل كفندق، لكنه تعرض للإفلاس وتحول مبنى الفندق لمدرسة. وفي سنة 1937 اشترى طبيب اسمه نورمان بيكر وحوله المستشفى لعلاج السرطان، وكان بيوعد الناس انه اللي هيدخل المستشفى بتاعته هيخرج منها وهو ما عندوش اي نسب من السرطان دون اي جراحة او دون علاج مؤلم. ولكن الحقيقة ما كانش فيه مريض بيدخل المستشفى دي إلا وبيخرج ميت، وعلشان كده كان فيه مشرحة ضخمة جدا في قبو الفندق، أو يعني لما بقى مستشفى البدروم بتاعه. نورمان بيكر كان مجرد واحد نصاب ما عندوش أي شهادات في الطب، وكان بيبيع الوهم للمرضى بإكسير الشفاء اللي كان بيوهم الناس بيه، ولكن في الحقيقة ما كانش ليه أي فايدة، وقبض عليه بتهمة النصب سنة 1939. عدت السنين والمستشفى اتقفلت هي كمان. سنة 1946 اشترى مجموعة من رجال الأعمال المبنى ورجعوه تاني إنه يبقى فندق. لكن الفندق ما كانش مجرد فندق عادي، العاملين والنزلاء أجمعوا بالكامل إن هم بيشوفوا أشباح بتتجول فيه، لدرجة إن هم أطلقوا عليهم أسماء. واحد من أشهر الأشباح في الفندق شبح لرجل شعره كان بيميل للون الأحمر. اتقال ان ده كان شبح لرجل كان بيعمل كعامل بناء في هذه البناية قديما، واختل توازنه وهو بيركب سقف الاوتيل في بنائه الاولاني سنة 1885 ومات. شبح مايكل ده كان دايما بيلعب في الانوار، وكان دايما بيتسبب في حاجات غريبة كأصوات كهرباء وأصوات غريبة وأصوات ماس كهربائي او بعض اعطال الكهرباء. كان كمان بيلعب في الأبواب والشبابيك وفي التلفزيونات، وكمان كان بيصدر أصوات تخبيط وأصوات طيور جارحة وأصوات خربشة على الحيطان. دي الشهادات اللي أجمع عليها العاملين في الفندق وبعض النزلاء كمان. بعض النزلاء قالوا ان هم شافوا حاجات اكتر من مجرد اصوات خبط او فتح او اغلاق بيبان او اصوات كهرباء او صرخات. قالوا لقينا ايدين خارجة من مراية الحمام. الرواية دي حكاها اكتر من شخص، وبيقولوا انها البعض كان بيظنها اوهام، لكن حينما تعددت الروايات على نفس القصة كان لازم الناس تعتبر. البعض الاخر قال سمعنا اصوات غريبة، صوت صرخات، صوت ارتطام على الأرض. في مرة بعد 2 بالليل خرج أحد النزلاء ونزل يجري للاستقبال وقال في كائن مخيف موجود في الأوضة. بعدها بكام يوم نزيل آخر خرج يصرخ وقال الأوضة ملطخة بالدماء. لما العمال راحوا يشوفوا طبعا ما كانوش بيلاقوا اي حاجة، لكن اللي قال ان الغرفة ملطخة بالدماء كانت فعلا هدومه غرقانة دم. مايكل ما كانش الشبح او الكائن المخيف الوحيد في الفندق ده. الدور الثالث من الفندق العمال والنزلاء في الدور ده بيجمعوا انه بيظهر فيه شبح لممرضة ترتدي اللبس الابيض الشهير بتاع الممرضات طبعا، وكانت بتجر نقاله اللي هو السرير الطبي اللي بعجل، وما بتظهرش غير الساعه 11 بالليل. اتعرف ان الوقت ده كانوا بينقل فيه ضحايا هذا المرض المتوفين سرا ليلا في تمام 11 الى قبو الفندق او المستشفى. اللي ما شافهاش قال كنا بنسمع صوت عجلات بتتجر على الارض، عجلات السرير او النقالة او السرير الطبي كنا بنسمعه وهي بتتحرك على الارض. مش دي الحاجة الغريبة الوحيدة اللي بتقال عن هذا الدور، الدور الثالث في الفندق. الدور الثالث فيه المغسلة الخاصة بالفندق اللي كان بيتغسل فيها هدوم النزلاء وغيارات السراير والفوط وهكذا. عمال المغسلة اللي كل شوية بيمشوا ويجي غيرهم بدون سبب أو مبرر معلن. بعضهم قال كانت الغسلات بتشتغل لوحدها فجأة بالكامل، وطلبوا من عمال الصيانة ان هم يتصرفوا يحلوا الموضوع ده لكن بدون أي فائدة. غرفة 419 في نفس الفندق، شبح ثيادورا، ست شكلها طبيعي جدا ولكن باين عليها المرض والهزال. بتكون قاعدة في الأوضة ولما حد بيدخل عليها بتقول أنا ثيادورا، أنا مريضة بالسرطان، وفجأة بتختفي تماما. في اللوبي بتاع الفندق كان في شبح تاني لشخص لابس بدلة كاملة وقبعة، وكان زي اللبس الكلاسيكي في العصر الفيكتوري مثلا. اللي شافوه قالوا انه كان عنده من مميزاته لبسه وشارب او شنب مميز جدا ولحية، غالبا بيكون قاعد على نهاية السلم وما بيستجبش لأي محاولة للتواصل معاه، بيفضل قاعد ساكت وبيختفي فجأة زي ما بيظهر فجأة. لسه بنتكلم على نفس الفندق والمطعم الخاص بالفندق، كمان مسلمش من الأشباح والحوادث الغريبة. موظفين ونزلاء الفندق بيشوفوا هناك يوميا مجموعة من الراقصين اللي لابسين لبس قديم بيرجع لسنة 1890 أو مثلا 1900، كانوا يتجولوا في المطعم صباحا. العمال بيقولوا ان هم في مرة اثناء احتفالات الكريسماس راحوا الصبح لقوا الهدايا اللي كانوا لفينها ومجهزينها جنب شجرة الكريسماس محطوطة في جنب تاني خالص غير اللي سابوها فيه بالليل، ولقوا كمان كل كراسي المطعم مرصوصة بشكل دائري حوالين شجرة الكريسماس. وفي يوم تاني راحوا الصبح لقوا كل الترابيزات والكراسي مترتبة لوحدها، ولكن المنيوهات كانت مرصوصة كلها على الارض وبعضها كان متقطع. احدى العاملات في المطعم كانت واقفه بتحكي بتقول كنت واقفه قدام المرايه وشفت في انعكاس صورتي عريس وعروسه في المرايه. وبس لما ظهرت الصوره فجاه اختفت فجاه. العامله سابت شغلها في الفندق وما رجعتوش تاني. القابو او البدروم كان ولا زال اكثر مكان مرعب في هذا الفندق او اللي تحول لمستشفى ثم عاد مره اخرى واصبح فندق. المكان ده كان فيه المشرحة الخاصة بدكتور بيكر، هذا الدكتور الكاذب النصاب اللي هو ليس طبيبا بالمرة. وعلشان كده البدروم اتساب زي ما هو فاضي. موظفين الريسبشن في الفندق قالوا ان هما بيتلقوا مكالمات من البدروم بالرغم انه خالي تماما من اي حد. لما كانوا بيردوا على التليفون كان ما بيبقاش فيه اي حد على الخط، واحيانا كانوا او اغلب الوقت كانوا بيخافوا يردوا على التليفون. لكن البعض قال ان هم لما كانوا بيردوا على التليفون كانوا بيسمعوا اصوات غريبه لشخص يتالم، واحيانا اصوات ليست اصوات بشريه. اللي نزل البدروم بيقول في شبح لدكتور بيكر بيظهر بذاته وبيتجول، وقالوا ان هو بيكون لابس قميص لونه بنفسجي وبدلة بيضة عليه وبيمشي رايح جاي كمشية شخص قلقان او متوتر. كل اللي حكيناه ده جزء بس من اللي تم رصده في الفندق، وعلى فكرة الفندق ده لازال موجود لحد دلوقتي ومتاح للحجز. فندق آخر يدعى فندق جالفز، موجود في تكساس في أمريكا، كان فندق عادي جدا لحد ما حصل حادث غير كل حاجة. كان في نزيلة في الدور الخامس في الفندق، فرحها قرب وكانت مستنية خطيبها علشان يعني بيزورها أو حاجة لاتفاقات الفرح، ولكن وهي في الفندق وصلها خبر أن خطيبها مات غرقا في البحر، وأن السفينة اللي كان عليها تحطمت تماما ومفيش أي حد نجي من الحادث. الفتاة أو البنت كانت في حالة صدمة ومش مصدقة اللي حصل، طلعت فوق أحد أبراج الفندق وشنقت نفسها حزنا عليه. بعد شهر اتضح أن خطيبها لم يكن على متن السفينة من الأصل، وعاد من اختفاء غير مفهوم. تفاصيل لم تذكر، هل هو كان اتهرب منها هل ولكن اللي حصل ان فضل شبح البنت يطارده في حياته، وفضل موجود في الفندق وناس كتير شافته. العمال بيقولوا كنا بنعرف انها موجودة لما بنحس ببرودة فجأة حوالينا حتى لو الجو حر، وبيحصل حاجة زي اختلال في الكهرباء واصوات مس واصوات كهرباء كتير، والنور يضعف فجأة ويترعش. موظفين الفندق والإدارة لا يجرؤوا إن هما يدوا الأوضة رقم 500 لأي شخص، لأن شبح البنت لسه بيعتبر إن دي غرفته. لما حاولوا يعملوا مرة مفتاح إلكتروني للأوضة، حصلت أعطال كهربائية كثيرة جدا، وعدد كبير من الأدوات اللي كانوا بيستخدموها لعمل هذا المفتاح الكهربائي، الكارت يعني، اختفى بشكل غامض. العمال في الفندق والنزلاء كمان بيأكدوا إن هما بيشوفوا أنوار غريبة بتنور وبتطفي فجأة، جاية من البرج اللي البنت شنقت نفسها عليه. لكن الغريب إن البرج ده كانت الأنوار منقطعة عنه منذ فترة طويلة. بالتواصل مع خطيبها أو الشخص اللي كان المفروض هيكون زوجها، قال هو كمان إنه شافها أكتر من مرة وما عندوش تفسير لظاهرة بأي شكل. حمامات الفندق من أكتر الأماكن اللي بيحصل فيها حاجات غريبة، بيسمعوا أصوات خبط على أبواب الحمام رغم أنه ما بيكونش في حد جوه، بيسمعوا خطوات أقدام، حنفيات بتتفتح لوحدها رغم كل تأكيدات عمال الصيانة المختلفين اللي بيروحوا بيتغيروا طبعا أنها سليمة وما فيهاش أي عطل، غير النور برضو اللي بيترعش وبينور لوحده وبيطفي لوحده، والأبواب اللي بتتقفل بالترباس لوحدها وما بترضاش تفتح. بعض النزلاء خصوصا في الدور الخامس قالوا ان احنا بنسمع بالليل صوت بنت بتعيط بصوت عالي، والبعض الاخر قال شفنا حيطة الأوضة وكأنها بتتحرك. الفندق ده كمان لسه موجود، لو عملت عليه سيرتش على الانترنت هتلاقي شكاوى كتير جدا من الناس اللي راحت الفندق كزيارة عادية وما كانتش تعرف ان هذا الفندق مسكون وتقييماته منخفضة بسبب هذه الظاهرة. لكن في البعض بيعتبر ان هذا الفندق فندق للمغامرة وبيحب يزوره وبيديله تقييمات عالية جدا. الفندق اسمه جالفز، موجود في تكساس في امريكا. هننتقل لفندق تاني برضو في أمريكا، والمرة دي هنروح لفندق اسمه جيتسبرغ، موجود في بنسلفانيا الأمريكية. الفندق ده أصلا كان برضو مستشفى أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، وكان بيتم علاج الجنود المصابين بداخله، وطبعا شهد العديد من الإصابات والوفيات والحالات الصعبة جدا من الإصابات وحالات الموت. أشهر شخصيات هذا المكان أو أشباح هذا المكان تدعى ريتشل. ريتشل هي من أشهر الممرضات ومن أشهر الحاجات الغريبة اللي الناس كانت بتحكي إنها بتشوفها في الفندق. بنت لابسة لبس الممرضات وماشية بتدور على الجنود علشان تعالجهم، وكانت بتتكلم وصوتها مسموع باحثة عن الجنود. البعض كمان قال إن هما شافوا الممرضة دي بنفس الشكل في الشارع الشوارع المحيطة بالفندق بتتجول ليلا، مش بس جوه الفندق. أدراك تفتح لوحدها، ملابس في الدواليب يتغير مكانها، شنط تتجر على الأرض، أماكن أشياء موضوعة تتغير. دي شهادات النزلاء في الفندق جيتسبرغ. كل ده بيعتقد ان شبح ريتشل هو السبب فيه، لانها دايما كانت بتدور على حاجة زي ما بيحكي اللي شافوها. من الحاجات الغريبة كمان اللي بتحصل في الفندق هو شبح الجندي الذي يظهر في صور لناس لما بياخدوا صور ليهم في الفندق. اكتر من رواية قالت وشهادة قالت ان ناس كانت بتتصور وبعد ظهور الصور او تحميضها كان دايما بيبقى فيه صورة لجندي في الخلفية. اللي اجمع عليه جميع نزلاء الفندق دون استثناء اللي هم سواء بيقتنعوا او بيعتقدوا او بيؤمنوا بوجود الاشباح من عدمها، الجميع اقر ان دايما بعد الساعة 10 ليلا لازم غرف الفندق بالكامل حد يخبط عليهم بالليل. البعض شاف ان دي مؤامرة من العاملين في الفندق لاشهاره باي شكل لجعل اكثر فندق مشهور عشان الناس تطلع تتكلم، والبعض وضع كاميرات خفية لمراقبة الطرق على الباب، لكن كان الباب بيخبط والكاميرات ما بتجيبش صورة لأي شخص أو أي حاجة موجودة برا. نروح لمكان تاني، فندق سيسال موجود في لوس أنجلوس، والغريبة أن معظم الأحداث من فنادق أمريكا أو فنادق أمريكية. فندق ضخم جدا تم تأسيسه وافتتاحه سنة 1927. كان في حاجة غريبة قوي في الفندق ده من وقت ما تم افتتاحه، وإن هي العديد من النزلاء كانوا بيموتوا منتحرين لأسباب مجهولة، فتحوا الشبابيك ونطوا منها وماتوا. يعني مثلا سنة 1954 احدى نازلات الفندق تدعى هيلين جيرني ماتت منتحرة بعد ما نطت من شباك الأوضة في الدور السابع في الفندق. سنة 1962 ماتت النازلة جوليا مور منتحرة بعد ما فتحت شباك الأوضة في الدور الثامن ونطت منه. اما بولين أوتون نطت من شباك الأوضة وانتحرت من الدور التاسع، ولكنها وقعت على راجل كان معادي في الشارع تحت الفندق، هو مات وهي ماتت. ده بعض من جرائم الانتحار او بعض حالات الانتحار اللي حدثت في فندق سيسال، واللي كان يعني شاهد عليها شهود عيان هم اللي قصوا هذه الروايات. لكن في حقائق تانية وجرائم تانية الفندق كان شاهد عليها، لانه كان مكان بيجتمع فيه العديد من تجار المخدرات والسفاحين زي ما بيقولوهم والقتلة المتسلسلين. او قاتل المأجور جاك قتل 6 سيدات عن طريق خنقهم بملابسهم، واتحكم وخرج ونزل في فندق سيسال. وبعدها تم اكتشاف 3 جرائم تانية ل3 ستات اتقتلوا بنفس الطريقة، وكان ليه طريقة او تكنيك في القتل هو الخنق بملابس القاتلات. اتقبض عليه من داخل فندق سيسال، ولكنه وجدوه منتحر، يعني وقت القبض عليه وجدوه منتحر شنقا برباط الجزمة. في رواية تانية قالت انه انتحر في داخل زنزانته، لكن اكثر رواية قالوا انه كان منتحر بداخل الفندق. القاتل ريتشارد رامير كانت كل جرائمه اكثر دموية ووحشية. تقال كمان انه كان من عبادة الشيطان، كان ساكن في اوضة على سطح الفندق بايجار $14 في الليلة. بعيدا عن الماضي المخيف والدموي في هذا الفندق، خلونا نروح لشهر فبراير سنة 2013. بعض النزلاء لاحظوا أن المياه اللي نازلة من الحنفيات في الأوض لونها أسود بشكل مبالغ فيه، مش مسألة أنها مش نظيفة. الحنفيات كانت بعدها بثواني في الأول بتعمل اللون ده وبعد كده بتتحول لمياه عادية. الغالبية العظمى قالوا أكيد في مشكلة في مواسير المياه وخلافه، وكانوا بيقولوا احنا بنفتحها شوية ونستنى لحد ما المياه لونها يتغير، ويحصل عند ناس كتير ده عادي جدا. لكن يوم 21 فبراير سنة 2013 قريب اهو، واحد من النزلاء كلم إدارة الفندق وقال لهم الوضع لا يطاق، المياه سيئة جدا، مش عارف استعملها، مش عارف احط ايدي حتى فيها، وقال لهم اطلعوا الأوضة شوفوا لون المية اللي نازلة. كان كلامهم طب هي هتتغير، لكن الراجل أصر على ده وقال هعمل لكم مشكلة كبيرة ومفيش حاجة اسمها هي هتتغير. جابوا عمال الصيانة اللي اكتشفوا اكتشاف مروع في 2013، واحد من خزانات المية الأربعة الخاصين بهذا الفندق كان فيه هياكل عظمية وملابس قديمة وبقايا لجثث متحللة منذ وقت طويل. أشهرهم كانت جثة لشخصية تدعى إلي سلام، كانت مختفية تماما منذ أسابيع قليلة قبل أو منذ شهور قليلة قبل الإبلاغ عن هذه الجريمة. الشرطة راحت لتحليلين للحادث، إن الأول إن هذه السيدة اتقتلت في مكان ما في الفندق وبعد كده اللي قتلها حط جثمانها في خزان المية، والتاني إنها ماتت منتحرة ونطت هي بنفسها في داخل خزان المية وغرقت. التفسير التاني اللي هو يعني البعض أشار وقال إن ده الأرجح، وخصوصا إن ما كانش فيه أي أثار عنف على يعني طبعا طب الشرعي وخلافه قال ما فيش أي أثار عنف على الرفات أو الجثة. قالوا انها كانت بتعاني من اضطراب اسمه اضطراب ثنائي القطب اللي بيخليها اوقات مكتئبة جدا واوقات تانية في منتهى السعادة. عملوا تفريغ لكاميرات الفندق، لقوا ان هذه السيدة كانت في مرة في الاسانسير الخاص بالفندق وكانت بتدوس على الازرار ولكنه ما بيتحركش، وفجأة بدأت تحاول تستخبى من شخص غير موجود في الكاميرا وخرجت برا الاسانسير بسرعة ورجعت دخلت تاني وحاولت تدوس على الزراير لكن ما فيش فايدة، الاسانسير ما بيتحركش. الفيديو بيوضح ان هذه السيدة خرجت من الاسانسير وباب الاسانسير اتقفل لوحده لكن برضو ما تحركش، الباب فضل يفتح ويقفل لوحده بجنون. الفيديو ده موجود على اليوتيوب واسمه إليسا لام فيديو، هتلاقوه على اليوتيوب، ادخل اكتب إليسا لام فيديو، انا عايز بس إليسا ELISA لام LAM فيديو VIDEO، موجود علشان تشوفه بالتفصيل مين اللي كانت بتتكلم معاه، مين اللي كانت بتستخبى منه، ايه اللي خلى الاسانسير يتعطل فجأة ويتجنن، هل هي ماتت منتحرة، طب ازاي وصلت لسطح الفندق واجتازت البوابة وتسلقت الخزان العملاق لوحدها ووقعت فيه، هل ماتت مقتولة، طب ازاي مفيش اي اثار للعنف بحسب تقارير الطب الشرعي، هل في قوة خفية او كائنات غير مرئية ليها يد في الموضوع، طب والناس اللي قبل كده زمان اللي كانوا بيعانوا من موضوع المية والجثامين او الجثث اللي اتلقت مين قتلها او مين القى بيها، او هل كان في حاله من الرغبه الملحه في الانتحار كان بيعاني منها النزلاء. الاجابه مش موجوده. اغلقت القضيه على انتحار هذه السيده خصوصا بعد ثبوت اصابتها باضطراب يدعى باضطراب ثنائي القطب. لكن اغرب حاجه في الموضوع ان في سنه 2005، هنرجع شويه قبل 2013 يعني قبل 8 سنين من حادث وفاه إلي سلام، صدر فيلم او نزل فيلم اسمه ذا دارك ووتر. الفيلم ده مشهور جدا واكيد كلنا شفناه. فيلم دارك ووتر متاخد من القصه دي وبيحكي عن ست اسمها داليا اتنقلت للسكن في شقه في عماره مع بنتها سيسيليا، وبعد فتره قصيره لاحظوا ان سقف الشقه بينزل ميه سودا وبيعمل حاجه زي رشح اسود، ولما بداوا يدوروا على مصدر الميه اللي بتتسرب من السقف لقوا في جثه لبنت موجوده في خزان الميه اللي فوق سطح العماره، وجثتها اتحللت في الخزان والميه بدات تتسرب منه. البعض شاف ان في تشابه من اللي حصل، والبعض قال ان القصه مستوحاه من الاحداث الحقيقيه، والبعض قال انها ممكن تكون صدفه، خصوصا ان بنت البطله كان اسمها سيسيليا وهو اسم محرف من اسم الفندق فندق سيسال. طيب نسيب امريكا ونروح طوكيو، نروح اليابان. فندق اسمه اكاسكا ويكلي منشن، اكاسكا ويكلي منشن بيعتبر من اشهر واكثر الفنادق المشهوره في طوكيو لانه مرعب. مفيش نزيل راح الفندق ده وما حسش بحاجات غريبة بتحصل فيه أو شاف حاجة. الكل اشتكى من وإن هم نايمين بيحسوا بإيدين بتلمس جسمهم أو في حد نايم بجوارهم أو وراهم، وبيحسوا بحرارة الشخص اللي نايم وراهم، وساعات كمان بيسمعوا وبيحسوا بأنفاس ساخنة من هذا الشخص. وكمان منهم اللي قال إن احنا شفنا أشباح ولكن في سوء بتظهر على شكل دخان أو ضباب. البعض الآخر قال كنا بنصحى من النوم بنلاقي حد واقف عند طرف السرير بيبص لنا. شهادة واحدة من النزلاء قالت اتجريت من شعري على الأرض. أشهر المشاهدات اللي ترصدت في الفندق كانت شبح نوبارا بي، وهو شبح أو في حالة في حاله زي ما بيقولوا، بيكون في حالة سكون دايما طول ما فيش ناس حواليه وطول ما بيكون مش حاسس بوجود أي حد. لكن أول ما الناس بتتواجد في المكان اللي هو فيه في الفندق وبيحس بوجودهم بيتحول لكائن مرعب جدا، واللي وصفوه قالوا إنه ملامح وشه بتكون ممسوحة ملهاش أي ملامح، ولكنه بيكون غاضب جدا وكأنه بيسعى من الانتقام، وكان بيقول اسمه. والبعض خد الموضوع بتريقة وسخرية لتشابه اسمه بين اسمه وبين نوع من أنواع العربيات الشهيرة. في أيرلندا الشمالية في فندق اسمه باليجي أو باليجلي باليجالي باليجالي كاسل باليجالي كاسل. الفندق ده كان فندق عادي جدا ما فيهوش أي حاجة غريبة، لحد ما في زوجين حجزوا فيه أوضة في يوم، وحصل إنهم اتخانقوا خناقة كبيرة جدا، والزوج أنهى الخناقة بأنه ضرب مراته بمنتهى العنف. علشان الزوجة تهرب من الزوج ما كانش قدامها غير انها ألقت بنفسها من شباك الأوضة في الفندق وماتت طبعا. نزلاء الفندق بعد كده قالوا شفنا الست بنفس مواصفاتها بتتجول في الفندق بالليل وبتخبط عليهم في الأوض وبتستغيث بيهم وبتقول لهم help me، يعني مش عارف هل هي الشبح نفسه مش مقتنع انه مات ولا ده ايه، حدش يعرف. لكن في ناس في الشارع أجمعوا كلهم إن هما بيشوفوا سيدة بتسقط من شرفة إحدى الغرف. أما فندق دالهاوس كاسل في اسكتلندا بيعتبر من أهم وأفخم وأعرق الفنادق، لأن القلعة اللي اتعملت فندق بتعتبر أثرية وتم بنائها في القرن الـ13. لو رجعت الريفيوز بتاعت الفندق اللي عليه، لو لقيت الريفيوز اللي على هذا الفندق هتلاقيها ناس كتير بتحكي عن تجربتها مع الأشباح وما بتتكلمش عن إقامتهم في الفندق من الأصل. الحاجة اللي بتجمع بين شهاداتهم كلهم إن هما بيسمعوا خطوات أقدام، خبطات على الباب، خبطات من جوه الدولاب، أماكن اللبس بتتغير، اللبس بيتشال من مكانه ويتحط في مكان تاني، الحاجات الخاصة بيهم وتعليقاتهم بتختفي تماما، بيسمعوا همس في أركان الأوض، بيحسوا إن في حد بيحاول يسحب الغطاء من عليهم وهم نايمين بالليل. لكن الشيء الأبرز هو في شبح لسيدة تدعى ليدي كاثرين بيظهر ويختفي بشكل منتظم في هذا الفندق. الحقيقة هي كانت ساكنة في القلعة دي قبل ما تبقى فندق، وماتت سنة 1965 وكانت يعني في ريعان الشباب، يعني لسه أنسة شابة. كل اللي شافوها أجمعوا أنها بتظهر وهي لابسة فستان لونه رمادي بأكمام منتفخة ورجليها أو هي قصيرة القامة ولابسة جزمة مدببة من قدام، ومعظم ظهورها بيكون دايما في المناسبات اللي بتتعمل في الفندق، بتظهر في شكل يعني اشبه بالسيدة التي ترتدي لبس السهرات، وبتتجول في الممرات دايما في المناسبات السعيدة او في الافراح او اي حفلات بداخل الفندق، وبتختفي تماما بنفس الطريقة انها بتدخل في باب احدى الغرف وتختفي. تعالوا نرجع تاني لأمريكا وتحديدا لفندق اسمه فندق بروفيشنال موجود في ولاية نيو أورليانز الأمريكية. الفندق ده موجود على رأس قوائم الفنادق اللي اتقال عنها إنها مسكونة بالأرواح في أمريكا. الشهادات اللي تسجلت شهادة زوج وزوجة كانوا جايين من واشنطن لقضاء كام يوم في هذه الولاية، وكان ليهم حظهم إنهم يدخلوا الفندق ده. قالوا بمجرد ما عامل الفندق فتح الأوضة اللي هينزلوا فيها ودخلوا وأغلق الفندق وخرج، شافوا شبح لجندي قديم، شبح لجندي لبس الجنود القديم، وكان بيقولوا ليه قديم، بيقولوا ده كان لبس الجيش اللي بتلبس في الثلاثينات بلونه الأخضر المميز، وكان اللبس ده عليه مجموعة من الأوسمة ولابس الكاب العسكري. وقالوا بصلهم لثواني، وأول ما بدأوا يركزوا ويصابوا بالصدمة والهلع اختفى تماما فجأة. الزوجين قالوا ان هم يعني شبه يعني عجبهم المغامرة، وان هم هيفضلوا موجودين لان هم عايزين يشوفوه تاني. بعد كده بيقولوا كل احساسنا طول ما احنا في الفندق حاسين ان في شخص موجود معانا وفي حد بيراقبنا. درجة حرارة الغرفة كانت برد جدا بالرغم ان التدفئة المركزية كانت شغالة، ده غير انهم كانوا كل ما يزبطوا الراديو على محطة معينة كانت بترجع تانية على محطة بتذيع اغاني قديمة فقط. الزوج والزوجة بيحكوا ان هم يعني الاغنية اللي كانت بتشتغل ما بين اغاني روك، كان في اغنية هادية شهيرة جدا من كتر ما كانت بتشتغل لوحدها على الراديو، يعني عشقوا وقعوا في غرام هذه الاغنية واصبحت هي اغنيتهم اللي بتفكرهم بذكرى اقامتهم في هذا الفندق. السيدة ماري ماردي جراس كانت كمان نزيلة في الفندق ده، وقالت انها ما كانتش حاسة باي حاجة غريبة لحد ما رجعت في يوم متأخر ودخلت تنام، فلقيت في حد بيسحبها من ايدها بقوة لدرجة انه وقعها من على السرير، واتسحبت واتجرت على الارض واتشدت ناحية احد حوائط الغرفة، وكأن في شخص بيسحبها عايز يزقها جوه الحيطة. بدول حاولت اصرخ بأعلى صوت واستنجد بأي حد في الفندق، لكن ما كانش فيه اي استجابة، وفجأة كل حاجة اختفت. قررت فورا انهي اقامتي في الفندق بعد الليلة دي ومشيت منه بلا رجعة. ده غير النزلاء التانيين اللي كان منهم اللي بلغ ان اوضته فجأة بتبقى حر جدا بشكل لا يحتمل رغم وجود التكييف، والبعض الاخر اللي اشتكوا من ان اوضهم فجأة بتكون برد جدا، وسمعهم كمان لصوت خطوات اقدام واصوات حاجات بتتجر على الارض في وقت متأخر جدا بالليل. عدد من نزلاء المبنى قالوا ان هما لما بيجوا يدخلوا اوضهم بالليل بيشوفوا اشباح لجنود بتجري، والبعض قال شفنا جندي نايم على السرير. هذا الفندق او فندق بروفيشنال ده قبل ما يكون فندق كان مستشفى حكومي، وتحديدا في عصر الكونفدرالية، وكان بيتم علاج الجنود المصابين فيه، وعلشان كده في مشاهدات كتير جدا حصلت في الفندق متعلقة بالجنود واصوات انين وتنهيدات. واحد صائدي الاشباح اتكلمنا عنهم قبل كده في ملف قديم شوية، وهم اشخاص بيعملوا تجارب بحثية في الاماكن اللي بيعتقد في وجود اشباح او جن فيها علشان يرصد او يسجل اي دليل على وجودها، سواء من خلال الصورة او الصوت او ملاحظات تغييرات قوية في مؤشرات الأجهزة الحرارية اللي بيستخدموها. واحد منهم راح الفندق ودخل أكتر الأوض اللي نزلاء أكدوا أنها مسكونة، وتجسد قدامه بالفعل شبح لهذا الجندي. جهاز الرصد الخاص بيه بيقول أو اللي بيسجل الأصوات سجل جملة واضحة جدا: أرجو أن تخبر ديان بأن علي الذهاب، وجملة أخرى: أرغب في الخروج من هنا. هنروح بعيد ليه؟ تعالوا نختم جولتنا في فندق في مصر. لكن ما تنسوش ابدا ان كان الفندق اللي بنتكلم عنه فندق بروفيشنال، كانت اغنية فريق دي ابا هي اللي بتشتغل فيه لوحدها. الفنان احمد زكي كان عايش في جناح في فندق شهير جدا في القاهرة، وبعد وفاة النجم احمد زكي حصلت وقعة غريبة جدا على رواية احد العاملين في الفندق. كان بيقول: وانا ماشي في الدور اللي كان فيه الجناح شميت ريحة سيجار جاية من الجناح رغم انه كان فاضي، دخلت اتأكد شفت حد شبه الفنان احمد زكي قاعد على نفس الكرسي اللي كان متعود يقعد عليه وبيدخن سيجار، ونفس السيجار اللي كان بيدخنه الفنان احمد زكي. الواقعة دي خلت إدارة الفندق تجدد الجناح بالكامل وتغير أثاثه. البعض أنكرها والبعض قال ده كذب من العامل، والبعض قال إنها قصة مفبركة، والبعض قرر يلتزم الصمت. جولتنا في الفنادق المسكونة خلصت، لكن الملفات السرية ما بتخلصش، لأن الأشياء والحوادث اللي بتحصل بين قوسين ما وراء الطبيعة عمرها ما بتخلص. استنونا في ملف قريب، وخد بالك قبل ما تدخل أي فندق حاول تسأل عليه. لكن فندق شهير اتكلمنا عنه، واكتفيت بإني قلت حرفين منه. فندق موجود في مصر وحصل فيه كارثة خاصة بعالم الرعب لشخص، شبح موجود، ربما شبح أو اتنين أو أكتر، كان بيبقى موجود في الغرف وكانت الناس بتسمعه بيغني جوه الغرفة، وتحديدا جوه الحمام في الغرفة. فاكرينه؟ سألوا الناس عنك يا حبيبي. طبعا ده مش صوته، ولكن دي القصة اللي حكيناها لفندق في مصر. لو تفتكروا حكيناها في قصة، وتكلمنا عن فنان شهير جدا، قصة فنان وكانت نهايته مأساوية، وفندق شهير جدا ارتبط اسمه بهذه النهاية. شكرا معلمين حسن المتابعة، بكرة هنتقابل في كلام معلمين إن شاء الله. تصبحوا الألف خير. كان معكم أحمد يونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.